قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قرأ إذا دعان قرأ أهل المدينة غير قارون وأبو عمرو وإن بإثبات الياء فيهما في الوصل والباقون بحذفها وصلا ووقفا. وكذلك اختلف القراء في إثبات الياءات محذوفة من الخط وحذفها في التلاوة، ويثبت يعقوب جميعها وصلا ووقفا. واتفقوا على إثبات ما هو مثبت في الخط وصلا ووقفا. فليستجيبوا لي، قيل الاستجابة بمعنى الإجابة، أي فليجيبوا لي بالطاعة، والإجابة في اللغة الطاعة وإعطاء ما سأل. فالإجابة من الله تعالى العطاء، ومن العبد الطاعة. وقيل فليستجيبوا لي، أي ليستعدوا مني الإجابة، وحقيقته فليطيعوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي لكي يهتدوا. فإن قيل فما وجه قوله تعالى أجيب دعوة الداعي وقوله ادعوني أستجب لكم، وقد يدعى كثيرا فلا يجيب، وقد يدعى كثيرا فلا يجيب. قلنا اختلفوا في معنى الآيتين، قيل معناه الدعاء هنا الطاعة، ومعنى الإجابة الثواب، ومعنى الإجابة الثواب. وقيل معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عاما، تقديرهما أجيب دعوة الداعي إن شئت كما قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أو أجيب دعوة الداعي إن وافق القضاء، أو أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له، أو أجيبه إن لم يسأل محالا. وبسنده رحمه الله تعالى قال حدثني صالح أن ربيعة بن زيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يستجيب الله لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قال وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت يا رب قد دعوتك يا رب فلا أراك تستجيب لي، فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء. وقيل هو عام، ومعنى قوله أجيب أي أسمع، ويقال ليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة، فأما إعطاء المنية فليس بمذكور فيها، وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله، فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة. وقيل معنى الآية أنه لا يخيب دعاءه، فإن قدر له ما سأل أعطاه، وإن لم يقدر له ادخر له الثواب في الآخرة، أو كف عنه به سوءا. والدليل عليه ما رواه بسنده رحمه الله تعالى عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وقيل إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت ويؤخر إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته، ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوته. وقيل إن للدعاء آدابا وشرائط وهي أسباب الإجابة، فمن استكملها كان من أهل الإجابة، ومن أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يأمر الله سبحانه وتعالى وينادي عباده بالفرض الرابع من فرائض الإسلام وأركانه العظيمة، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، هو صوم شهر رمضان. وأول الأمر كان الفرض صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك جعل الله سبحانه وتعالى الفرض على الناس صيام رمضان، ونسخ ما عداه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن فرض هذا الصيام، لأنه من أعظم فوائده وثمراته أنه يربي المسلم على تقوى الله ومراقبته، فهو تدريب للتقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا ترك العبد ما هو في أصله مباحا لله سبحانه وتعالى، فلئن يترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى ابتداء هو أولى وأحرى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من أحكام الصيام في هذه الآيات، حكم صوم المسافر والمريض والذي لا يطيق الصيام وما يلزمه من كفارة وغير ذلك من الأحكام التي ذكرها وبينها المفسر البغوي رحمه الله تعالى. وفي قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قيل في معناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل كان ابتداء إنزال القرآن، يعني أول آية نزلت من القرآن كانت في رمضان. وقيل أنزل فيه القرآن كما جاء عن ابن عباس المشهور عنه أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل مفرقا ومنجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وقيل معناه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني الذي أنزل في بيان فضله القرآن، فيكون الثناء والإشادة بهذا الشهر العظيم وشهر الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه الفضائل. وقد جاء عن الشعبي أنه سئل: أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال: بلى، ولكن جبريل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه، فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء. فكأن عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن في كل سنة، كما هو مشهور ومعلوم أنه ليس فقط مجرد مدارسة، وإنما هو يكون فيه بيان الناسخ والمنسوخ والمحكم والمثبت. وفي قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا في الصيام وفي كل أحكام الله سبحانه وتعالى، فالشريعة قائمة على التيسير وقائمة على الرفق والرحمة بالعباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه الأحكام أحكام الشريعة كلها قائمة على قاعدة اليسر، قاعدة اليسر. وما في العبادات من مشقة إنما هي المشقة المحتملة، المشقة اليسيرة المحتملة، فإذا زادت المشقة ولم يستطع العبد أن يقوم بما فرضه الله سبحانه وتعالى، فالمشقة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير. وهذا من رحمة الله وجود الله وكرم الله أن شرع لعباده العبادات التي فيها اليسر، وإذا لم يستطع العبد أن يقوم بهذه العبادة لمرض أو لسفر أو لعارض عرض له، فإن جملة من هذه الأحكام إما أن تسقط بالكلية وإما أن تخفف أو يؤخر وجوبها في أحكام مشهورة معلومة في هذه الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير مشروع في ختام شهر رمضان شكرا لله سبحانه وتعالى وحمدا له على أن أكمل العباد العدة، عدة هذا الشهر. قال الله سبحانه وتعالى: ولعلكم تشكرون، يعني على رجاء أن تشكروا، فمن فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى كان على سبيل عباد الله الشاكرين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك آية الدعاء، ثم بعدها ذكر شيئا من أحكام الصيام. وهذا الذكر ذكر الدعاء في ثنايا آيات الصيام يدل على أن الدعاء دعاء الصائم أو الدعاء في شهر رمضان له فضل وله ميزة، وهذا معروف في آيات الكتاب أن الله سبحانه وتعالى يذكر أحكاما أو يذكر حكما بعيدا عن سياق الآيات، فيدل على أن هذا له فضل وشأن فيما كان مذكورا قبله وبعده، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات الطلاق أو سيذكر في سورة البقرة في آيات الطلاق، قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ثم قال: والذين يتوفون منكم. فذكر الصلاة في ثنايا أحكام الطلاق. قال العلماء: وذلك أن من أقام وحافظ على صلاته فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له شأنه كله فيما يتعلق ببيته وأسرته وسائر شؤونه، فمن حفظ هذه الصلاة فإن من بركة هذه الصلاة أن يحفظ للعبد سائر شؤونه. وفي هذا الموطن قالوا أن الدعاء له أن دعاء الصائم لا يرد، وقد جاء مصرحا به في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن للصائم دعوة لا ترد، وفي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، وهذا في سؤال الصحابة رضي الله عنهم، أو كما ذكر أن اليهود من أهل المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مسائل، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يذكرها بقوله: ويسألونك يسألونك يسألونك، ويكون الجواب قل كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، فكلها على هذه السياق، إلا في هذا الموطن، في موطن الدعاء، وهو موطن عظيم، والدعاء هو العبادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت بهذه الصيغة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي، فذكر العباد في هذا المقام ترقي تحبيبا لهم وتهييجا لهم على الحرص على الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلم تكن الآية فقل لهم إني قريب، وقد ذكر البغوي رحمه الله أن التقدير أن فيها إضمارا كأنه قال فقل لهم إني قريب، فهنا أضمر وعلى هذا قول. والقول الآخر أن الله سبحانه وتعالى أجابهم مباشرة فقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا فيه بيان أن الدعاء لا ينبغي أن يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى أحد في دعائك، فتلجأ إلى الله وتدعوه، فإن الله سبحانه وتعالى قريب ولا يتوجه بالدعاء لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى مباشرة. قال الله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا وعد صادق من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا، فالله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. وإجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء إما أن تكون بتحقيق ما أراده العبد وما دعا به، وإما أن تكون بصرف السوء والمصيبة عن العبد وقد كانت مقدرة أن تنزل به، فيصرف الله سبحانه وتعالى عنه من السوء بقدر دعائه، وإما أن يدخر له من النعيم والثواب عند الله سبحانه وتعالى ببركة دعائه. فإذا علم ذلك فإن العبد يحرص على الدعاء، وأن الدعاء كله ربح لا خسارة فيه بوجه من الوجوه، ويستجاب للعبد ما لم يتحسر ويتعجل الإجابة، فيقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. فالواجب الحرص والإكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى، فالعبد في غاية الاضطرار وغاية الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن الله جل جلاله لا يحب أن يرى عبده متجلدا عليه مظهرا القوة بين يديه، وإنما يحب من العبد أن ينكسر بين يدي الله ويضرع لله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم يدعون ربهم جل جلاله في أدق شؤونهم وفي أمور يسيرة هم على يقين بأنها يسيرة ومتحققة لهم، فبعضهم يسأل حتى الملح لطعامه، وكانوا يسألون الله سبحانه وتعالى شفع نعالهم، وهذا فيه الاعتماد على الله والتوكل عليه. فالدعاء عبادة عظيمة سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن عبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فالحرص على الدعاء وإدمان الدعاء ودعاء الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال وتلمس وساعات الإجابة ومواطن الإجابة، ومن العبادات العظيمة التي يرضى الله سبحانه وتعالى بها عن عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه وجوده أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من عباده الموفقين وعباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه الصادقين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.